الدنيا أنه قد يظلم ناس يعني ولا يتمكنون من القصاص من ظالمهم، والله سبحانه وتعالى حكم عدله، فقضى سبحانه وتعالى أنه لا بد من يوم آخر يقتص فيه سبحانه وتعالى للمظلوم من ظالمه. وكذلك هذه الدنيا ليست دار الجزاء، فقد يكون فيها الإنسان محسنا ومطيعا لله سبحانه وتعالى وضيق عليه في رزقه، ويكون إنسان آخر قد يعني أشرك بالله تعالى وظلم وبغى وأعطي صحة ومالا وغير ذلك من أمور الدنيا. فالدنيا ليست دار الجزاء وإنما هي دار ابتلاء، سواء ابتلاء في النعمة أو ابتلاء في المصيبة. فمن حكمة الله سبحانه وتعالى وتمام عدله عز وجل أنه لا بد أن يكون هناك بعث ويوم آخر يصيب الله سبحانه وتعالى فيه الطائعين ويعاتب فيه سبحانه وتعالى المشركين والظالمين ويقتص بالمظلومين من ظالمين. ذكر قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وذكر تفسير الآية: أفظننتم أنكم مخلوقون عبثا بلا قصد ولا إرادة منا ولا حكمة لنا. وقيل للعبث أي لتلعبوا وتعبثوا كما خلقت البهائم لا ثواب لها ولا عقاب. فحسبتم أنما خلقناكم عبثا يحتمل ثلاث معنيين: المعنى الأول عبثا يعني بغير قصد ولا إرادة ولا حكمة من الله، والمعنى الثاني عبثا أي تعبثون كالبهائم لا ثواب ولا عقاب ولا أكل. وأنكم إلينا لا ترجعون إلا تعودون في الدار الآخرة. لا، ليس الأمر كذلك، إنما خلقناكم للعبادة وإقامة أوامر الله عز وجل ثم نبعثكم ليوم لا ريب فيه. طيب، وذكر تفسير قوله تعالى بعدها يعني في اللي عندهم هذه النسخة في صفحة 27، ذكر تفسير قوله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. تفسير السلف في هذه الآية: سدى، قال السدي يعني لا يبعث، وقال مجاهد وغيره يعني لا يؤمر ولا ينهى. الله تعالى لم يخلق الخلق سدى يعني لا يبعثهم أو لا يأمرهم ولا ينهاهم، ليس الأمر كذلك، بل خلقهم سبحانه وتعالى ليبعثهم وليأمرهم وينهاهم وليبعثهم ويجازيهم على أمرهم. ثم يقول: بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. يعني احنا عندنا بيتان هنا، البيت الأول ينفي فيه أن يكون الخلق خلقوا سدى، والبيت الثاني يذكر ايه الحكمة من خلق الخلق والغاية من خلقهم. قال: بل خلق الخلق ليعبدوه عز وجل بما شرعه على ألسنة رسله وأنزل به كتبه وبالإلهية يفردوه، يعني بالإلهية أي بالعبادة والتوحيد، لكي يفرد الله تعالى في التوحيد ولا يعبد سواه سبحانه وتعالى. قال: فمن عبد الله تعالى ألف سنة ثم أشرك به لحظة من اللحظات ومات على ذلك حبط جميع عمله وصار هباء منثورا، حيث أشرك مع الله في عبادته من هو مثله مخلوق لعبادة الله عز وجل. من اتخذ شريكا مع الله تعالى هذا الشريك هو مخلوق وعبد لله تعالى. ثم ذكر الدليل على ذلك قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هنا نتوقف عند هذه الآية الكريمة، نقرأ ما قاله المؤلف هنا في تفسير الآية الكريمة. الآية الكريمة يعني قد يظهر فيها إشكال في فهم الآية، جوابه بالرجوع إلى التفاسير المعصورة عن السلف تحل هذا الإشكال. الإشكال هو يعني أنه قد يفهم البعض من ظاهر الآية أن الله تعالى ما خلق الخلق إلا ليعبدوه. طيب، الإشكال هو أننا نرى أن بعض الخلق لم يعبدوا الله سبحانه وتعالى، نرى أن بعض الخلق أشركوا بالله تعالى ولم يفردوه بالعبادة. فهنا هل نقول يعني أن الغاية من خلق الخلق لم تتحقق؟ لا نقول هذا. فإذا كيف نجيب عن هذا الإشكال؟ إن الله تعالى خلق الخلق ليعبدوه الجن والإنس، ومع ذلك بعض الجن والإنس لا يعبدون الله تعالى ولا يفردونه بالعبادة، فكيف نجيب عن هذا الإشكال؟ هنا يذكر التفسيرات المأثورة عن السلف في هذه الآية الكريمة، فذكر تفسير علي رضي الله عنه قال: أي إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم لعبادتي. يمكن قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما التفسير الأول إلا لآمرهم بعبادتي. إذن سواء استجابوا لهذا الأمر أو لم يستجيبوا فقد تحققت الغاية من خلقهم، أن الله تعالى خلقهم ليأمرهم بعبادته، وقد حصل أن الله تعالى أمر الخلق بعبادته، فإذا تحققت الغاية التي خلقوا لأجله. هذا التفسير، تفسير علي رضي الله عنه يؤيده قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فالتفسير الثاني مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إلا ليعبدوني، قال: إلا ليقروا بعبادتي طوعا أو كرها. قال: إلا ليعبدون، فقال: ليقروا بعبادتي طوعا أو كرها. الجن والإنس خلقهم الله تعالى لعبادته، لكن هذه العبادة نوعان: عبادة طوع وعبادة كره. ما هي عبادة الكره؟ أن الخلق جميعا ممتثلون لأوامر الله تعالى الكونية، أوامر الله تعالى من الأوامر الشرعية كأمره بالصلاة والزكاة والصيام، ونهيه عن السرقة والزنا والخمر ونحوه. فهذه الأوامر الشرعية، وهناك أوامر كونية كالإحياء والإماتة والخلق والرزق والصحة والمرض والغنى والفقر، أن الله تعالى يكتب على الإنسان أن يصح أو يمرض أو يبتني أو يفتقر أو يحيا أو يموت أو غير ذلك من هذه الأمور. فالجميع ممتثل لأمر الله سبحانه وتعالى، إما امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى الكوني، يعني الكوني هذا الجميع ممتثل له، الطائع والعاصي ليس هناك مهرب منه، لكن الأمر الشرعي من الناس من يمتثل له ومنهم من لا يمتثل له. فإذا الخلق جميعا هم يعني يعبدون الله سبحانه وتعالى ويطيعون أمره إما طوعا أو كرها، تسري عليهم أوامر الله تعالى وأحكامه، منهم من جمع بين عبادة الطوع والكره، ومنهم من وقعت منه عبادة الكره ولم تقع منه عبادة الطوع. قال هناك تفسير آخر مروي عن مجاهد قال: إلا ليعرفون، فسر إلا ليعبدوني أي ليعرفوني. وقال ربيع بن أنس: إلا للعبادة طوعا أو كرها. وقال السدي: من العبادة ما ينفع ومنها ما لا ينفع، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهنا فسرها السدي بأن الإيه؟ بأن الجميع يقر بوجود الله تعالى، لكن منهم من ينتفع بهذا الإقرار وهو من أقر بوجود الله تعالى وأنه الخالق وتوحيد الربوبية، ثم عبد الله تعالى وأفرده للعبادة، ومنهم من أقر بوجود الله تعالى وأنه الخالق سبحانه وتعالى المدبر المتصرف في الكون، لكن لم ينتفع بذلك لأنه أشرك بالله تعالى وعبد معه غيره. فكأنه جعل معنى الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني تعالى كأنه في توحيد الربوبية الذي يسري على الجميع، لكن منهم من انتفع بذلك لأنه لم يكتفي به وإنما أفرد الله بالعبادة، ومنهم من لم ينتفع. تفسير آخر، تفسير الضحاك رحمه الله من علماء التابعين، قال: المراد بذلك المؤمنون. هنا الضحاك فسر الآية قيدها، يعني قال: وما خلقت الجن والإنس أي المؤمنين منهم إلا ليعبدون، فجعل الآية خاصة بالمؤمنين منهم. إن هنا قصد إيه؟ عبادة الطوع، يعني هنا فسر العبادة بعبادة الطوع بمعنى إفراد الله تعالى بالعبادة توحيده سبحانه وتعالى والامتثال لأوامره الشرعية، لكن في هذه الحالة ستكون الآية هي خاصة للمؤمنين فقط. ونقل أيضا قال الكلبي والضحاك وسفيان: هذا خاص لأهل طاعته من الفريقين، من الفريقين من الإنس من الجن والإنس. قال: يدل عليه قراءة ابن عباس: وما خلقت الجن والإنس من المؤمنين إلا ليعبدون. في قراءة شاذة يعني فيها زيادة من المؤمنين، هذه تؤيد تفسير من فسرها بهذا التفسير. وقال بعضهم: وما خلقت السعداء من الجن والإنس إلا لعبادتي، والأشقياء منهم إلا لمعصيتي. هذا معنى قول زيد بن أسلم قال: هم على ما جبلوا عليه من الشقاوة والسعادة. وقيل معناه: ليخضعوا إلي ويتذللوا. ومعنى العبادة في اللغة التذلل والانقياد، فكل مخلوق من الجن والإنس خاضع لقضاء الله ومتذلل لمشيئته، ولا يملك أحد لنفسه خروجا عما خلق عما خلق عليه قدر ذرة من نفع ولا ضر. وقيل: إلا ليعبدون، أي ليوحدون. فأما المؤمن فيوحده في الشدة والرخاء، وأما الكافر فيوحده في الشدة والبلاء دون النعمة والرخاء. المشركون الأولون كانوا كما قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. إذا كانوا في وقت الشدة لجأوا إلى الله تعالى ودعوا الله وحده، كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه: إذا ركبوا في الفلك دعوا الله وحده. فإذا خافوا الغرق واشتدت بهم الريح في البحر دعوا الله تعالى وحده أن ينجيهم ويسلمهم. فلما نجاهم إلى البر قالوا: لولا الله والناس لهلكنا. هكذا كان مشركون الصالحين وقت الضر يلجؤون إلى الله وحده، بعدين بعد النجاة يقولون: لولا الله والناس لهلكنا والعياذ بالله تعالى. فيشركون بالله غيره. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فإذا المؤمنون يوحدون الله تعالى في الرخاء والشدة، وأما المشركون فيوحدون الله في الشدة ويشركون به في الرخاء. يقول المؤلف: وهذه الأقوال في هذه الآية وإن كانت متقاربة والآية تسع جميعها أرجحها الأول، وهو قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إلا لآمرهم وأدعوهم لعبادتي. علي رضي الله عنه نعم قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم بالعبادة. فالله تعالى خلقهم ليأمرهم بالعبادة بغض النظر عن كونهم يعني استجابوا لهذا الأمر أو لم يستجيبوا له. يعني ليس في تفسير علي رضي الله عنه أنه ليس بالضرورة أن يستجيبوا لأمر الله تعالى، يعني ليست الغاية من خلق الخلق أن يستجيبوا لأمر الله لهم بالعبادة، ولكن الغاية من خلقهم أن يأمرهم بعبادته. يعني بحيث كل التفاسير يعني تدور حول كون الغاية من خلق الخلق لابد وأن تكون تحققت ووقعت. فعلى قول علي رضي الله عنه أن الغاية من خلق الناس ومن خلق الجن أن الله تعالى يأمرهم بالعبادة ويكلفهم بها. أما كونهم يستجيبون لهذا الأمر أو لا يستجيبون هذه مسألة أخرى، يعني ليست هي التي خلقوا لأجلها أن يستجيبوا أو لا يستجيبوا، خلقوا من أجل أن يؤمروا بعبادة الله تعالى، وقد وقع في أمرهم بعبادة الله تعالى. ثم ذكر يعني خلاصته أن المؤمن اجتمعت فيه المشيئة الشرعية اجتمعت فيه الإرادتان يعني الشرعية والكونية، امتثل لإرادة الله الكونية وامتثل لإرادة الله الشرعية أيضا. وأما الكافر فإنه امتثل لإرادة الله الكونية ولكن خالف إرادته الشرعية. ثم ذكر معنى العبادة في آخر الصفحة اللي هي 28. قال: أما معنى العبادة فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. هذا يعني من أجمع التعاريف للعبادة، أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة الباطنة والظاهرة. ويشرح ذلك يعني قال: فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين إلى آخر ما ذكر يعني، وأمثال ذلك من العبادة يعني الظاهرة، العبادة الظاهرة هي الأعمال التي تؤدى بالجوارح وباللسان. وكذلك حب الله ورسوله وخشيته والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه إلى آخر ما ذكر يعني التوكل والرجاء، وهذا كله يدخل في العبادة الباطنة اللي هي الأعمال القلبية. قال: وجماع العبادة يعني ما يجمع العباد، كمال الحب مع كمال الذل، وسيأتي إن شاء الله تعالى زيادة بحثها في بابها من المكان يعني عندنا باب يتكلم فيه عن معنى العبادة بمزيد التفصيل وأقسام. طيب هو هذا الباب أنه في تعريف الخلق لما تعريف العبد لما خلق له، وأول ما فرض الله تعالى عليه وهو توحيد الله تعالى كما سيأتي، وبما أخذ الله عليه به الميثاق. الميثاق هو العهد المؤكد باليمين، الميثاق هو العهد المؤكد باليمين، العهد إذا صاحبه يمين قسم يعني وحلف سمي ميثاقا. فالمعاهدة سواء عهد بين العبد وربه أو العهود التي بين الناس أيضا بين المخلوق والمخلوق، إذا كان العهد موثقا باليمين سمي ميثاقا. فهنا يتكلم عن ميثاق الزر، يقول: أخرج فيما قد مضى من ظهري آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره. طيب يقول إن الله سبحانه وتعالى أخرج فيما قد مضى يعني في الزمن الذي مضى بعد خلق آدم عليه السلام من ظهر آدم أبي البشر عليه السلام ذريته أي كل من يوجد منهم إلى يوم القيامة كالذر يعني كهيئة الذر، والذر هو النمل الصغير، النمل الصغير النمل تعرفون في نمل صغير الحجم ونوع كبير الحجم، فالنوع الصغير الحجم من النمل يقال له الذر، ويضرب به المثل لصغر خفة الوزن يعني، وأخف شيء وزنا الشيء خفيف الوزن يعني زي يضرب المثل بالنمل. وأخذ عز وجل العهد عليهم، وتفسير العهد أنه لا رب معبود أي مستحق للعبادة بحق غيره، لا رب معبود يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، هذا معنى كلمة لا إله إلا الله. دليل ذلك قوله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. هذه الآيات الكريمة يعني فسرت بتفسيرين، إما الميثاق الذي أخذه الله تعالى لما خلق آدم أخرج ذريته من ظهره في حجم صغير، هنا يعني تشبيه بالذر هنا في صغر الحجم يعني أخرج الناس في حجم النملة ونثروا بين يدي آدم عليه السلام، وأشهدهم الله تعالى على أنفسهم. قال لهم رب العالمين سبحانه وتعالى: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. وفي الوقف يعني كما تجدون العلامة في المصحف للنقاط الثلاث، يسمى الوقف المتجانس أو المتعانق، يعني ممكن تقف على بلى أو تقف على شهدنا. لو وقفنا على بلى هي نهاية كلام الخلق لما سئل الناس: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، انتهى كلامنا. ثم يقول الله تعالى أو تقول ملائكته: شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا على ضرفين. إذا جعلنا شهدنا من تمام الكلام، يبقى إيه؟ لما سألهم الله تعالى: ألست بربكم؟ فكان جواب الناس: قالوا: بلى، شهدنا. أن تقول يعني لئلا تقول، يبقى إيه؟ أن تقول معناها لئلا تقول يوم القيامة. فهذه الآية الكريمة يعني فسرت إما بالميثاق الأول اللي هو ميثاق الذر، يقال له الميثاق الذري، لما أخرج الناس في هيئة النملة وفي حجم النملة بين يدي آدم، وإما ميثاق الفطرة، وهو ميثاق آخر يعني نوع آخر من العهود التي أخذها الله تعالى على الناس، و يعني وهو أن الله تعالى فطر الناس على التوحيد. بعض المفسرين يفسر الآية بميثاق الذر، وبعضهم يفسرها بميثاق الفطرة، وكلا الميثاقين يعني ثابت، سواء يعني حتى لو لم تفسر الآية بميثاق الذر فإنه قد ثبت بالسنة النبوية فيكون ثابتا بالسنة، لكن إذا فسرت الآية به فيكون ثابتا بالقرآن وبالسنة أيضا. حجة من قال إنه ميثاق الفطرة، قالوا لأن الله تعالى قال إيه؟ من ظهورهم. لو كان ميثاق الذر لقال من ظهره، لما قال إيه؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، قال من بني آدم من ظهورهم. فقالوا لما جمع فدل على أن الإنسان إيه؟ كل إنسان يولد من ظهر أبيه على الفطرة، يخرج من ظهر أبيه على إيه؟ الفطرة. لكن الذين قالوا هو الميثاق الأول، فقالوا حتى كلمة من ظهورهم تنطبق على الميثاق الأول بصيغة الجمع، لأن خروج الناس من ظهر آدم كان متسلسلا كخروجهم في الحياة، يعني أخرج الله من آدم إيه؟ أبناءه، ثم من ظهورهم أبناءهم، ثم من ظهورهم أبناءهم، فخرجوا متسلسلين كتسلسل خروجه من الحياة بقدرة الله سبحانه وتعالى. فلما أخرج من ظهر آدم أبناءه، ثم من ظهورهم وهم في هيئة الذر بهذه الصفة، خرج من ظهرهم يعني أولادهم، ثم من كل واحد يخرج من ظهره من يكون غير بعده من ذريته تتسلسل خروجه. فلا تعارض يعني بين استعمال ضمير الجمع وبين الميثاق الأول أيضا. أورد هنا بعض الحديث عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ فقال فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. أخرجاه في الصحيح. هنا موضع الشاهد في الحديث أن الله تعالى يقول للإنسان يوم القيامة، وهنا الكلام عن أهل النار والعياذ الله تعالى، يقول الله تعالى للرجل من أهل النار: قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئا. فالله تعالى يقول يعني لو كان عندك ما على الأرض، وفي رواية أخرى للحديث بطلاع الأرض ذهبا، يعني لو كان لك ملء الأرض ذهبا وكنت تفتدي به نفسك من عذاب الله، فيقول نعم. فالله تعالى يقول له: كذبت. في رواية في صحيح مسلم: كذبت، قد أردت منك أهون من ذلك. يعني هو يدعي أنه لو كان عنده ملء الأرض ذهبا لافتدى نفسه من عذاب الله بملء الأرض ذهبت. فالله تعالى يقول له: كذب، قد أردت منك أهون من ذلك. الله تعالى أراد منك أهون من ذلك وأيسر، فأبى أن يستجيب لأمر الله. الله تعالى في الدنيا لم يكلف الإنسان أن يتصدق بملء الأرض ذهبا، إنما كلفه بأهون من ذلك وأيسر، ومع ذلك لم يستجب لأمر الله تعالى. الشاهد هنا قد أخذت عليك في ظهر هذا، فهذا دليل في الصحيحين على هذا الميثاق. ذكر يعني هنا أورد عدة روايات لحديث الميثاق. ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يوم عرفة. ويوم نعمان اللي هو وادي عرفة، الوادي الذي في عرفة يقال له وادي نعمان. فأخرج من صلب كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه، ثم كلمه قبلا أو قبلا، تقرأ قبلا أو قبلا. قال تعالى لست بربك، يعني بغير حجاب، بغير حجاب يعني. قال تعالى لست بربكم، قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. يعني لئلا تقولوا هذا، يعني أن الله تعالى أقام الحجة على الخلق. يعني طبعا هذا الميثاق لا تقوم به الحجة منفردة، وإنما بتذكير الرسل به، لأن الناس يعني أيضا هنا إشكال البعض يستشكل يعني هذا الميثاق، لأن الله سبحانه وتعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فحل هذا الإشكال يعني أن هذا الميثاق لا تقوم به الحجة منفردة، وإنما تقوم الحجة به بعد بعث الرسل يذكرون الناس به، لأن الإنسان قد نسي هذا الميثاق. والله تعالى يقول أن تقولوا يوم القيامة، يعني لئلا تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، يقولون ما نذكر هذا الميثاق، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل، يعني لئلا تقولوا ذلك. فالله سبحانه وتعالى إنما يقيم الحجة بإرسال الرسل الذين يذكرون الناس بهذا الميثاق، فيصبح يعني تصبح الحجة في إرسال الرسل. نعم، وهذا هو الصحيح. وأورد هذه الرواية التي ذكرناها عند الإمام أحمد والنسائي والحاكم. ورواية أخرى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، فقال عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه، بيمين الله تعالى، فاستخرج منه ذرية قال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون، فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلق الله العبد للجنة استعمله بأعمال أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل للجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بأعمال أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه الترمذي. يعني إذا لاحظنا في هذه الروايات أن ذكر فيها مكان الميثاق ويوم الميثاق، أن هذا الميثاق كان يوم عرفة وكان في وادي عرفة، أن آدم عليه السلام كان في هذا المكان بالأرض، يعني بعد أن هبط إلى الأرض وكان في وادي عرفة عندما أخرج الله تعالى الناس من ظهر آدم، وكان في يوم عرفة أيضا. أورد رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، الوبيص البليق أو اللمعان. فالله تعالى أخرج الناس من ظهر آدم ونثرهم أمامه وجعل في يعني وجعل بين عين كل إنسان منهم وبيصا منهم بريقا منهم. ثم عرضهم على آدم فقال أي رب من هؤلاء؟ قال هؤلاء ذريته. فرأى رجلا منهم فأعجله وبيص ما بين عينيه. فقال أي رب من هذا من بين الذرية هؤلاء؟ واحد منهم أعجبه وبيص ما بين عينيه. فقال يا رب من هذا؟ قال هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. قال ربي وكم جعلت عمره؟ قال 60 سنة. قال أي رب زده من عمري 40 سنة. ورد في الروايات الأخرى ما يوضح هذا أن الله تعالى كان قد أعلم آدم أنه سيعيش 1000 سنة. كان الله تعالى أعلم آدم أنه سيعيش 1000 سنة. فلما سأل عن عمر داود قال 60 سنة. فقال يا رب زده من عمري 40 سنة ليكمل 100 سنة. قال فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت. يعني بعد أن أكمل آدم 960 عاما، بعد أن أتم آدم 960 عاما جاءه ملك الموت ليقبض روحه. فقال أولم يبقى من عمري 40 سنة؟ لسه الله ذلك أخبرنا أن سأعيش 1000 سنة، لسه بقي 40. قال أولم تعطيها لابنك داود؟ قال أولم تعطيها لابنك داود؟ قال فجحد آدم فجحدت ذريته ونسي آدم فنسي ذريته. الجحود هو الإنكار. فجحد آدم يعني أنكر. والجحود قد يكون عن علم وقد يكون عن سهل. وهنا يعني يحمل إيه جحود آدم أنه عن سهل يعني ونسيان. طالت المدة يعني من تاريخ هذه الوقعة إلى تاريخ يعني مجيء الملك إليه مرت أحداث إيه طويلة. فكان قد نسي إيه ذلك. فجحد يعني علم السيان لأنه يفسرها ما بعدها. قال جحد آدم فجحدت ذريته ونسي آدم. فنسي ذريته رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي بعض يعني في بعض الروايات فيها تتمة يعني من كلام النبي عليه الصلاة والسلام قال من أجل ذلك أمر بالشهود والكتاب. لذلك يعني أمر من كان عليه حق لآخر أن يشهد شهودا ويكتب كتابا حتى لا ينسى ما عليه من الحق. لأن هذا نسي ما عليه من الحق وانكره واستمر ذلك في ذريته. أورد رواية أخرى أن الله تعالى لما عرض ذرية آدم عليه إذا فيهم الأجزم والأبرص والأعمى وأنواع الإسقاط فقال آدم يا ربي لما فعلت هذا بذريتي؟ قال كي تشكر نعمتي. وقال آدم يا ربي من هؤلاء الذين أراهم أظهر الناس نورا؟ قال هؤلاء الأنبياء يا آدم من ذريتي. فأورد عدة روايات بهذا المعنى. في آخر الصفحة التي بعدها أورد عن أبي بن كعب رضي الله عنه يعني رواية موقوفة على أبي رضي الله عنه فيها مزيد تفصيل لهذا الميثاق الذي أخذ له ميثاق الزر. قال أبي رضي الله عنه جمعهم له يومئذ جميعا ما هو كائن منه إلى يوم القيامة فجعلهم في صورهم ثم استنطقهم فتكلموا. إن الله تعالى أخرج يعني ذرية آدم استنطقهم يعني طلب منهم يتكلموا فتكلموا وأخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. الآية قال فإني أشهد عليكم السماوات السبع والأراضين السبع وأشهد عليكم أباكم آدم أن تقولوا يوم القيامة لم نعلم بهذا اعلموا أنه لا إله غيري ولا رب غيري ولا تشركوا بي شيئا وإني سأرسل إليكم رسلا ليذكروكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي. قالوا نشهد أنك ربنا وإلهنا لا رب لنا غيره ولا إله لنا غيره، فأقروا له يومئذ بالطاعة إلى آخر الرواية. ثم يعني في الأثر عن أبي أيضا أنه قال: وهو الذي يقول فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله، فجعل يعني الفطرة يعني كأن هذا الميثاق هو أيضا هو الذي فطر الله تعالى الناس عليه. ثم ذكر أن قال بعض أهل التفسير إن أهل السعادة أقروا طوعا وقالوا بلى، وأهل الشقاوة قالوا تقية وكرها، وذلك معنى قوله: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، يعني كل الخلق أقروا، فأما أهل السعادة فأقروا طوعا وأما أهل الشقاوة فأقروا. وقالوا واختلفوا في موضع الميثاق، مر بنا أنه بالوادي إلى جنب عرفة، وروي أيضا أنه بدهناء من أرض الهند، وهو الموضع الذي هبط آدم عليه السلام عليه، روي عن ابن عباس أيضا أنه كان في أرض الهند. وقال الكلبي بين مكة والطائف. وقال السدي: لم يهبطه من السماء ثم مسح ظهره فأخرج ذريته. السدي يقول إن هذا كان في السماء، لكن يعني أصح ذلك أنه في عرفة كما ورد في ذلك الحديث، الحديث الذي فيه أنه الوالي نعمان بعرفة، صححه الشيخ الألباني رحمه الله بعض الحديث، فهو يعني أصح من غيره. ثم ذكر الإشكال اللي هو في مسألة التعبير بضمير الجمع، يعني من ظهورهم ذريتهم. قال البغوي: فإن قيل ما معنى قوله من ظهورهم ذريتهم، وإنما أخرجهم من ظهر آدم، قيل إن الله تعالى أخرج ذرية آدم بعضهم من بعض من ظهور بعض، بعضهم من ظهور بعض، على نحو ما يتوالد الأبناء من الآباء في التأخير. وذكر اختلاف القراء في قوله تعالى: أن تقولوا، في بعض القراءات أن يقولوا بالياء، وفي تفسير شهدنا قال السدي: هو خبر من الله عز وجل عن نفسه وملائكته، يعني من الذين شهدوا؟ شهدنا أن تقولوا، قال الله وملائكته شهدوا على إقرار بني آدم. وقال بعضهم: هو خبر من الله عز وجل عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا على إقرار بني آدم. وقال بعضهم: هو خبر عن قول بني آدم، أشهد الله بعضهم على بعض. لذلك علامة اللفظ تكون محتملة، يعني إذا أخذنا بالتفسير الذي يقول إن الله هو الذي شهد هو وملائكته، يبقى كلام الناس قالوا بلى، نقف عندها بعدين نبدأ نقول شهدنا أن تقول، أن كلام الله تعالى يقول شهدنا أن تقول يا رب. إذا أخذنا بتفسير من يقول إن الناس قالوا بلى شهدنا، من كلمة شهدنا أنها من كلام الناس حكاه الله تعالى عنه، وبعد ذلك أن تقول يوم القيامة، يبقى اقتداء كلام الله تعالى من أن تقول يوم القيامة، أنه ألا تقول يوم القيامة. طيب، قال: فإن قيل كيف يلزم الحجة واحدا لا يذكر الميثاق؟ هنا إشكال، يعني الناس لا يذكرون هذا الميثاق، فكيف تلزمهم الحجة به؟ قيل: قد أوضح الله تعالى الدلائل على وحدانيته وصدق رسله فيما أخبروا، فمن أنكره، مش كده؟ أنا في بعض النسخ خليها: فمن أنكره، فمن أنكره، نزيد المملة والنسخة نقص المملة، كان معاندا ناقضا للعهد ولزمته الحجة. يعني القصد هي أن الحجة لا تقوم بهذا الميثاق مجرداً، وإنما تقوم بإرسال الرسل يخبرون بهذا الميثاق فتصبح الحجة قائمة بإرسال الرسل. ثم ذكر بعد ذلك القول الثاني في تفسير الآية. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وذهب طائفة من السلف والخلف أن المراد بهذا الإشهار هو فطرهم على التوحيد، وهذا نوع ثاني من المواثيق أن الله سبحانه وتعالى فطر الناس على التوحيد. فبعض المفسرين قالوا هو ميثاق الفطرة، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، قالوا هذا الميثاق الذي أخذ الله على بني آدم أن الله فطرهم على التوحيد. معنى الفطرة يعني جبلهم على ذلك، بمعنى أن الإنسان لو خلي بينه وبين نفسه ولم يتدخل أحد بتغيير فطرته وتدنيسها لكان موحدا لله تعالى. لكن الناس يعني يولدون على التوحيد لكن يتدخل الآباء والأمهات يعني يحرفون الناس عن الفطرة، والشياطين تحرفهم عن الفطرة. فالشرك هو مخالفة لما جبل عليه الإنسان وفطر عليه لو خلي بينه وبين نفسه ولم يضله شيطان ولا ضال من الإنس لبقي على التوحيد. فقال ابن كثير: ذهب طائفة من السلف والخلف إلى يعني أن المراد بهذا الإشهار إنما هو فطرهم على التوحيد. فنقول فطرة هي ميثاق آخر، يعني فنثبت ميثاق الزرع لما ورد فيه من الأحاديث، ونثبت ميثاقا آخر يعني دليلا آخر من دلائل التوحيد أقامه الله تعالى على الناس، يعني سببا آخر يعني أعان الله تعالى به الناس على الإيمان به وتوحيده، وهو الفطرة. كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، وفي رواية: على هذه الملة. الرواية تفسر بعضها بعضا، على الفطرة فسرت على هذه الملة يعني على التوحيد. فأبواه يهودانه وينصرانه وينجسانه كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء، يعني مكتملة الخلقة وحسنة الخلقة. هل تحسون فيها من جدعاء، يعني مقطوعة الأذن، لأنهم كانوا المشركون كانوا يبتكون أذان الأنعام، يقطعون أذان بعض الأنعام في بعض طقوسهم في الجاهلية. فهذه البهيمة التي قطعت أذنها هي لم تولد هكذا، ولدت حسنة الخلقة، ولكن الناس قطعوا أذنها فشوروا خلقتها. فهذا مثل ضربه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني المولود الذي يولد على التوحيد ثم يأتي أبواه فيجعلانه يهوديا أو نصرانيا فقد شوه خلقته الذي خلق عليها ودنسوا به ولده. ويلاحظ هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يهوداني أو نصراني أو يمجساني، أما الإسلام فلا يحتاج إلى تدخل من الأبوين لأنه مولود على الإسلام، لم يقل أو يسلماني، لأن الإسلام ليس بتدخل من الأبوين وإنما هو مفتوح على الإسلام. فدور الأبوين في حق المسلم هو يعني الحفاظ على الفطرة بألا يدنسوا هذه الفطرة، وحمايته مما يحرفها فيبقى على الفطرة على الأبوين. وذكر حديث الأسود بن سريع رضي الله عنه، وفي هذا الحديث يعني موضع الشاهد منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إنها ليست نسمة طولت إلا ولدت على الفطرة، فما تزال عليها حتى يبين عنها لسانها، فأبواها لمهودانها ولمصرانها. هذا أيضا في معنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ثم الذين قالوا بأن الميثاق هو ميثاق الفطرة كيف يفسرون قالوا بلى شهدنا. طب ميثاق الفطرة قالوا بلى شهدنا، فقالوا الشهادة إما أن تكون بالقول وإما أن تكون بالحال، كقوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أي حالهم شاهد عليهم لا أنهم قادرون ذلك. يعني الكفار شاهدين على أنفسهم بالكفر، يعني حالهم يشهد عليهم بالكفر، ليس أنهم تكلموا عن أنفسهم وقالوا أنهم كفار. فالذين فسروا الآية بميثاق الفطرة احتاجوا أن يفسروا الشهادة في قوله بلى شهدنا، أنهم قالوا ذلك بلسان حالهم وليس بلسان مقالهم. يعني أن الناس بلسان حالهم يقرون بوحدانية الله سبحانه وتعالى وربوبيته وألوهيته، وإن كانوا بلسان مقالهم قد ينكرون ذلك، لكن بلسان حالهم يجدون ضرورة في أنفسهم إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الإقرار به سبحانه وتعالى وبوحدانيته. قالوا ومما يدل على أن المراد بهذا أن جعل هذا الإشهاد حجة عليهم في الإشراك، فلو كان قد وقع هذا كما قال من قال لكان كل أحد يذكره ليكون حجة عنه. ولكن الجواب عن هذا أنه في إخبار الرسل أنه يعني مواثيق، إنما الحج الذي تقوم به الحجة هو إرسال الرسل، وأن ميثاق الفطرة وميثاق الزري لا يكفي بمفرده حتى يبعث الله الرسل فيدعون الناس إلى التوحيد، فتقوم الحجة بإرسال الرسل. المؤلف هنا يقول ليس بين المفسرين منافاة أو بين التفسيرين منافاة ولا مضادة، فإن هذه المواثيق كلها ثابتة بالكتاب والسنة. الأول الميثاق الذي أخذ الله عليهم حين أخرجهم من ظهر أبيهم آدم، والميثاق الثاني ميثاق الفطرة، وهو أنه تبارك وتعالى فطرهم شاهدين بما أخذه عليهم في الميثاق الأول. الميثاق الثالث هو ميثاق الرسل والكتب، جعل الميثاق الثالث، قال الميثاق الثالث هو ما جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب تجديدا للميثاق الأول وتذكيرا به رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذا المؤلف هنا يقول المواثيق ثلاث: ميثاق الذر اللي هو أخذ على الناس وهم في ظهر آدم، وميثاق الفطرة أن الله فطر الناس على التوحيد، والميثاق الثالث هو ميثاق الرسل والكتب، أن الله أرسل رسلا وأنزل كتبا تدعو الناس إلى توحيده وعبادته. ثم قال: فمن أدرك هذا الميثاق وهو باق على فطرته التي هي شاهدة لما ثبت في الميثاق الأول، لمن أدرك الرسل وهو مفطور على التوحيد والفطرة تشهد بالميثاق الأول، فإنه يقبل ذلك من أول مرة ولا يتوقف، لأنه جاء موافقا لما في فطرته ولما جبله الله عليه، فيزداد بذلك يقينه ويقوى إيمانه. ومن أدركه وقد تغيرت فطرته عما جبله الله عليه بما ثبت في الميثاق الأول، يعني كان قد اجتالته الشياطين عن دينه، يعني ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، فاجتالتهم الشياطين عن دينهم، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، يعني حرفتهم عن الدين وصدتهم عنه وأضلتهم. قد اجتالته الشياطين عن دينه وهوده أبواه أو نصراه أو مجساه، يعني جعله مجوسيا، فهذا إن تداركه الله برحمته فرجع إلى فطرته وصدق بما جاء به الرسل ونزل به الكتب نفعه الميثاق الأول والثاني، وإن كذب بهذا الميثاق كان مكذبا بالأول فلم ينفعه إقراره به يوم أخذه الله عليه إلى آخر كلامه. فإذا يعني الخلاصة أن الميثاق الذي تقوم به الحجة هو ميثاق الرسل والكتب، وأن هذا الميثاق هو تذكير بالميثاق الأول وتنبيه على ما فطر عليه الإنسان. ذكر حكم الأطفال ومسألة أولاد المشركين، هذه مسألة كبيرة يعني وقع فيها أولاد الأطفال، من مات صغيرا من أطفال المسلمين أو من أطفال المشركين، فهنا يعني ترجيح المؤلف في هذه المسألة، قال: ومن لم يدرك هذا الميثاق بأن مات صغيرا قبل التكليف مات على الميثاق الأول على الفطرة، فإن كان من أولاد المسلمين فهم مع آبائهم. من مات قبل التكليف إن كان من أولاد المسلمين فهم مع آبائهم، وإن كان من أولاد المشركين فالله أعلم بما كان عاملا لو أدركه. وأورد حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين قال الله تعالى إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين. وعن أبي هريرة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن زراب المشركين الله أعلم بما كانوا عاملين. اختيار المؤلف هنا أن أطفال المسلمين الذين ماتوا صغارا هم إيه؟ في الجنة مع الملائكة، وأن أطفال المشركين الذين ماتوا صغار الله أعلم بما كانوا عاملين وتوقفوا في شأنهم. هناك يعني من كثير من أئمة السنة يعني قالوا أن أطفال المشركين أيضا الذين ماتون صغارا هم في الجنة دي لأنهم ماتوا على الفطرة، ودل على ذلك يعني بعض النصوص التي تفيد هذا في أحاديث الإسراء، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام رآهم رأى الزرارية الناس في كفالة إبراهيم أطفال المسلمين وأطفال المشركين أيضا أنهم يعني مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام. طيب نقرأ هذه الأبيات يعني بسرعة، هي ليس فيها شيء جديد يعني هي تلخيص لما سبق. يعني قال وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل لكي إذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم. يعني بعد هذا هو ذكر في الأبيات السابقة من ساق الذكر والفطرة، يقول وبعد هذا أرسل الله تعالى الرسل وأنزل الكتب لكي يذكروا الناس بهذا الميثاق وينذروهم ويبشروهم. الإنذار هو التخويف من العقوبة إن عصوا الله، والتبشير اللي هو بالثواب والجنة والمغفرة والرضوان إن هم وفوا بعهد الله، كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل، حتى لا يكون للناس حجة على الله سبحانه وتعالى، حتى لا يحتج أحد عند الله سبحانه وتعالى لأنه لم تبلغه الدعوة، فالله تعالى أرسل الرسل حتى يقيم الحجة على الناس، حتى لا يحتج أحد أنه نسي الميثاق الأول الذي أخذ عليه وفي ظهر آدم، فالله تعالى بعث الرسل للتذكير به. فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق، من صدق الرسل فقد وفى بالمواثيق كلها، وذاك ناج من عذاب النار وذلك الوارث عقبى الدار. واضح المعنى، هذا ينجو من النار ويرث عقبى الدار يعني الجنة. ومن بهم وبالكتاب كذب ولازم الإعراض عنه والإباء، من كذب الرسل ولازم الإعراض عن الكتاب والإباء يعني الامتناع، فذاك ناقض كلا العهدين، عهد الذرد والفطرة وعهد الرسل أيضا يكون قد نقض جميع المواثيق، مستوجب للخزي في الدارين يعني في الدنيا والآخرة. والمعنى واضح يعني مستوجب يعني مستحق للخزي والهلاك في الدارين في الدنيا والآخرة. طيب نتوقف هنا إن شاء الله، المرة القادمة نبدأ من انقسام التوحيد إلى نوعين نجعله في الدرس القادم إن شاء الله. تفضل. أيوه. بالنسبة لأهل الفترة، نعم، أهل الفترة ورد فيهم أنهم يمتحنون يوم القيامة، يمتحنون يوم القيامة بأن يوقد الله لهم نارا أو ويأمرهم أو النار التي هي في الآخرة التي أعدت للكافرين، فيأمرهم الله تعالى أن يلقوا أنفسهم في النار. فمن علم الله تعالى أنه لو جاء الرسول آمن به وصدقه فيقول سمعنا وأطعنا ويلقي نفسه في النار فتكون عليه بردا وسلاما ويكون من أهل الجنة. ومن علم الله تعالى أنه لو جاء الرسول كذبه وعنده ف فإنه يقول إيه يا ربي ما جادلناك إلا فرارا منها فيكون معصوما وأنتم بين يدي ثم يأخذون من أهل النادي والعياذ بالله تعالى. فورد هذا في أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فأهل الفترة يشمل كل من لم تبلغه دعوات النبي صلى الله عليه وسلم، فلو وجد في العصارة الأخيرة من لم تبلغه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فهو ملحق بأهل الفترة. هذا هو السؤال. نعم. هل هذا الميثاق الرابع يعني؟ هو الوقت. كل أهل الفترة يعني عنده ميثاق الذر وميثاق الفطرة، لكن لم يوجد في حقهم ميثاق الرسل، فلذلك يمتحنون يوم القيامة. مسألة تسمية الامتحان يوم القيامة ميثاقا رابعة أو يعني مسألة شكلية يعني لا بأس، إذا بعض العلماء سماها كذا لا أعرف، تقسيمات يعني لا مشاحة فيها يعني وطن الأمور الاصطلاحية يعني. بارك الله فيكم، نستحي هذا صلي العشاء ونرجع إن شاء الله لدرسنا الصلاة بإذن الله.